لكن القضية موجودة وال يعني الاحتياج موجود. أنا يعني أستطيع أن أقول لك أنه إذا تحققت وسائل نقل مريحة للنساء والله نصف السائقين الموجودين الآن سيتخلون عنهم. أما قيادة المرأة للسيارة كتنظيم أنا أعتقد أنه سيأتي لاحقا أكيد، لكن لا نريد أن يكون بهذا الشكل من الاستعداء. ثم دعونا نتساءل، أين دور الرجل؟ لماذا احتل السائق هذا الدور؟ لماذا تنازل الرجل كالأب الزوج الابن الأخ عن دوره كما كان سابقا في أن يقوم بإيصال زوجته من إلى بعض من المسؤولين؟ والله بالهاتف قال لي أنا سعيد وأتمنى أن تحصل المرأة على رخصة القيادة حتى أتخلص من قيادة السيارة وأصل بناتي للجامعة. إذن الهدف هو نوع من، أنا ما أقول أنها ليست احتياج، هي احتياج موجودة في جميع الدول وتمر بسهولة وبإنسيابية، لأن هناك أنظمة مرورية تحاسب وهناك تنظيم بيئي متميز. أما لدينا الآن في الوضع أعتقد في هذه الحالة غير مواكب، وإن حصلت المرأة على رخصة القيادة سيأتي ذلك، ليس يعني لا أقول أنها ستؤدي إلى إفساد المرأة، لأن إفساد المرأة سيقابله إفساد من الرجل. الفساد لا يحدث من المرأة لوحدها، إنما لابد أن يكون مقابل ورجل فاسد. نعم. إذن أنا لا أود أن أتحدث فقط عن أن القيادة ستؤدي إلى فساد المرأة. القيادة ستؤدي إلى مشكلات مرورية، نعم ستؤدي إلى خلل في ميزانية الأسرة، لكنها احتياج، حقيقة احتياج. ثم دعونا نتساءل أيضا، هل فعل منال الشريف الآن هي راضية عن هذا الفعل؟ لماذا منال استبقت الموقف؟ هل لتدول القضية؟ هناك قناة في القنوات تتولى هذه القضية كأنما هي قضية الساعة، تتولاها بشكل غير معقول. إذن حقيقة يا أخواتي الراغبات في القيادة لابد أن نعين على أن يكون مجتمعنا في أمن وأمان، وليس مزيدا من الاحتقان والانفعال. يعني هذا الحقيقة يعني النقاط اللي يعني دكتورة أود أن أشير لها. طيب. أيضا أشير إلى نقطة مرة مهمة. نعم. هدى القحطاني كتبت مقالة في قمة الروعة، مقالة منصفة للجانبين، تحدثت عن كيف لنا الآن ندول قضية لا نهون منها، ولكنها ليست من الأولويات، خصوصا الآن في مجتمعنا وجميع الأنظار تنظر إلى هذا المجتمع كأنما هو الأعجوبة. يعني لو قرأت والله التقارير التي كتبت باللغة الإنجليزية عن هذه الحدث لتستعجب كيف لوجيه الحويدر أن تتحدث بهذه اللغة عن مجتمعها، كيف تستقوي بالأعداء وبمنظمات حقوق الإنسان على هذا المجتمع وتتحدث بسلبية عن تنظيم المجتمع وعن التشريعات في المجتمع. دكتورة القضية أشرت إلى قضية التأزيم، هناك من يؤزم هذه القضية، وسؤال يعني هل هذا التأزيم يعني موجه أم هو عفوي؟ لا طبيعي موجه. أيوة طبيعي موجه بدليل. نعم. أنا يعني مرة أخرى أؤكد على أن قيادة المرأة للسيارة لن أتحدث عنها من الجانب الشرعي، لكنها احتياج حقيقي. نعم. احتياج ولا بد من تنظيم كيف يمكن لنا بعد ذلك لاحقا أن يتم هذا التنظيم، سواء بوضع شروط الأخر. أنا أتحدث الآن عن افتعال هذه الأزمة في هذه المرحلة. الأخوات التي شاركنا في القيادة سابقا في 1411 نعم. قالوا لي بألسنتهن كنا نريد أن نستفيد من الموقف. إذن الآن في يعني قضايا خفية تريد أن تستفيد من هذا الموقف للوي ذراع التنظيم الداخلي، وكتبت أيضا في المواقع عندما من يطلع على المقالات التي كتبت في الصحف الغربية على وجه الخصوص تجد يعني التحقيق أو الكتابة تتحدث عن هذه الدولة الغنية التي إلى آخره. نعم. ولا تزال تتعامل مع المرأة بتمييز ضدها، إذن هناك اتفاقية السداوة التي تطالب بعدم التمييز ضد المرأة. نعم. إذن هناك تفعيل لقضايا أخرى لاحقة، أنا لا أتحدث عن قيادة المرأة للسيارة فقط، هناك قضايا أخرى لاحقة ستكون في السياق القادم إذا ما تمت هذه القضية. مرة أخرى أقول يا يعني نتمنى من وزارة النقل، من الجهات الرسمية، من الجهات الحكومية أن تقوم بالمبادرة وتحل هذه المشكلة حتى لا نكون حقيقة الآن كأنما نحن أضحوك أمام العالم أو عجوبة كدولة. يعني دائما يقال في الدولة الوحيدة التي لا تحمل المرأة رخصة السيارة، في المقابل نحن الدولة الوحيدة التي لا تتوفر فيها وسائل مواصلات كما هي لدى جميع الدول تغطي المناطق من إلى وتحل مشكلة المرأة العاملة والمرأة الأم والمرأة الإبنة، وأيضا تحل مشكلة الرجال. ليس كل الرجال لديهم سيارات وليسوا كلهم يعني يستطيعوا التنقل بسهولة. نعم، شكرا شكرا شكرا للدكتورة نورة بنت خالد السعد الأستاذة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة على هذه المداخلة الرائعة.